ما هي معاني أو صح؟ كان هذا نحجر معنا المعنى الأول الشاد والإبان والإباحة والجمع المطلق أربعة بس احنا قلنا لقينا هذا باجي نضرب هذا باجي جديد ما بس ما احنا ما نقرا نضرب الابهام والتشكيك والشك والتخيل والابهام والتشكيك والتخيل والاباحه والجمع المطلق اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والسادس الاضراب كبل فعن في بواه اجازه ذلك بشرطين تقدم نفين أو نهين وإعادة العامل هذا الثاني نحو ما قام زيد أو ما قام عمرو يعني بل ما قام عمرو قد عاد العامل وهو إيش قام وتقدم هنا إيش نفي ولا يقوم زيد أو لا يقوم عمرو هذا نهي ونقله عنه ابن عصفور ويؤيده أنه قال في ولا تطع نقل هذا يعني إيه ما نقله قال يقول نقله ولا لا حضرة كنا حفظين ثاني ما سأل جميل نقله ايه اتأكد نقله عنه ايش نقله عنه ابن عصفور عندنا ونقله كنا حفظ ثانيان يا حبرا وقل خلق القوس وحفظ أصله وعجل يلا يعني بالثلاث لا ما بشي ثلاث عندنا ونقله الواحد عندك ما لا داعي يعني نقله ايه ويقول ونقله ما دام قدو كذا رايزي بو عبر ونقله ما بيستعملها الا اذا شيء انه ما قدر هو ولا يعني ما بروي عنه ايوه بروي ايده هذه حب لك نقله عن ابن عصفور ايوه سوا نقله عن ابن عصفور ويؤيده انه قال في ولا تطع مسرع بحتى يدور وش يؤيد كلام ابن عصفور في هذا في نقله يعني انه ما بيصرح به ونقله قال ايش ويؤيده أنه قال في ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال سريش قال ولو قلت أو لا تطع كفورا هذا من هو سيبويا قال ولو قلت أو لا تطع كفورا انقلب المعنى يعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول ونهيا عن الثاني فقط يعني إضرابا يعني هذا يفيدنا بتأتي للإضراب هذا كلام مال واضح ولا ما احنا في الآية هي وش هي ما بلشت قال حين قال لو هي ايش لو قلت او لا تطع كفورا باجي هنا قدي للعذرة ها ايه ها قلنا قالنا بجي للعذرة ما احنا في وش معناها هنا ما بلا تعليق على هذه الآية كلامك في هذه الآية بأن نفهم منها معاني أخرى إن قال إيش ولو قلت أو لا تطع كفورا إن قلب المعنى يعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول ونهيا عن الثاني فقط إذا نشتي أنها بايس برتي للإضراب صح ما هو قال سباك كذا الشرطين لكن حين ليش قال ولو قلت أو لا تطع قال بايس بر يعني كان حين وفر الشر لو قلت أو لا تطع قال بايس بيجي للإضراب حين كرر العام ليه ما أقول هذه لأنه اشترط فالإيش فالإضراب تكرير العام هاي اجتهاد المبش إضراب في الآية تمام اشتح ما بيشتح ما احنا بتفسير الآية احنا نشتري مستخرج من كلامه حين يقول له تقول أولاد وطع كفورة باجي يقول له الإضراب أيوة. ليش لأنه عاد العامل ها احنا فهمنا أنها بتجي للإضراب عن سيبوه وأن العامل شرط فيه استنبه الضيئة بس ما احنا هذا تفسير الآية بس بالله وش الأحسن في الآية إلا إنقل وش يعني ما أتحاكى يعني كسرت من ذي المجيب سكت عن الأول يعني دايس برجوز وقل لا جو ما هو فتقل لا جو كذا ما فيها يعني الأضرب عن هذا الحديث وانتقل إلى حديث ثاني أنا ما بقى أمه أيه لا لكن إيش كنا أنا معنا جاي جديد. لا خذ. حين يقول الله تعالى في من هو كفورا وش معناه؟ ما معنى لا تطع الآدم؟ ما هو يعني إنك ما هو مذكور عنه لا تطع الآدم؟ إذا قلنا نعم معنى أو لا تطع كفورا في جامعة إنه مذكور عنه. ما قلت هذا المعنى؟ غير. ما بلا شيء كذا هو يعني اللي بيسأل السؤال لا بلا شيء تغير. ما بلا شيء كثر كذا يعني تغير المعنى. اشتمنا بيصير معنى مختلف. وقدر الإضراب إذا جينا بكررنا العامل يعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول ونهيا عن الثاني فقط. بس. ويؤيد نفس المحصور. وقال الكوفيون ما بلا نبي ها يؤيد يؤيد في بعض الكلام. يؤيد كلام ابن عصفور نسيبوه بيقول كذا. ونهيا عن قال وقال الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن برهان تأثيل الإضراب مطلق. احتجاجا بقول جرير ماذا ترى في عيال قد برمت بهم حنتهم لم أحتعدتهم إلا بعدادي إلا بواحد يعد لي كانوا 80 أو زادوا 8 يعني بس زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولاد شيء ما سابر ما أدري كم جي حالك قال كان ثمان بل زادوا 8 هذا دي حلق الله يحمله على الإضراب ها؟ وشو ذا يعني الحين؟ ها تمام في هذا المثال جاد من دون نفي ولا إيش؟ ولا نهي ما قبل نفي ولا نهي ولا تكرر العامل على ذلك فقط ها؟ ايوه هالشيء قال كانوا 80 ما يستخب لك انهم لنا 80 بجع الشيء حق كلا زادوا 8 ما لا ها كانوا 80 وزادوا 8 الا بس اعتبر لي الشك لا ما بمعنى قل لا الشك وجود من الايش؟ من التجاهل التجاهل ايوه يعني هو داري كمان يعني ما حد يداري كمان من كثرا دول ذهن الاولاد الحين سألوا عن بني يقول ما ندري كم من مدي احتجاج كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجعوا في قصص أولادي ها؟ وين هو؟ صح عامل لكن ما العامل الأول؟ من الظاهر الشيء العامل الأول أيوه أيوه العامل الأول وهي عادة وإعادة العمل يعني يعيده ها قال بقراءة وباستمال أو شو ذا استمال ولا استمال استمال أو كلما أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم تفتوني واوي أو يعني إيش بل هذا وش معطف عليه قراءة هذا قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينة وقراءتي ها وقراءتي يعني بالجر ولا أحد قال لنا بالجر إذن إقراء احتجاجا بقول جرير وبقراءتي بالسماء تمام واختلف فيه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فقال الفراء بل يزيدون هكذا جاء في التفسير مع صحته في العربية وقال بعض الكوفيون بمعنى الواو والبصريين فيها أقوال قيل للإذهان وقيل للسخير أي إذا رآهم الرائي تخير بين أن يقولهم 100,000 أو يقولهم أكثر هذا ذي قالوا التخير وقالوا كيف تخير بيبا التخير عادة في الطلب تخير بين شيئين حين أقول فعل هذا أو هذا أو لا لكن ما هنا كيف قال التخير حين قالوا 100,000 أو يزيدون مش بخيرهم قال ها وش معنى التخير قيل التخير أي إذا رآهم الرائي تخير بين أن يقولهم 100,000 أو يقولهم أكثر بس يدور المعنى تخير يحطه في المكان ما هو صابر ولا قول ثم كان التخير ولا التخير لو قال لو مثلا قل مع الدراء بس أسرح حتى الآية ما فيها طلب ولا فيها معنى يخلي يقول يبعد المعنى يقول هنا أحد المعنى مع الدراء خلي 100,000 ويزيد يعني ما هم دارين خلي 1000 ولا 100,000 ولا أكثر يوه أما دراء ولا جوه قال إلا أشكال قال هذه هنا عند نفسرها منها معنى الواو دي قال وقت تزايد الهمزة على الواو زايدة ما يعني إنها نفس الواو وذا رأي البصريين أو لا الكوفي بعض الكوفي اللي قال ما مع الواو ايوه بعض الكوفي يعني قدام ما هنا صح الكوفي ما لها معنى الزايد الزايد معنى الزايد دي ما لها معنى غير التوفيق لا تأكد المعنى وش هو الإشكاء على وش إنه المعنى أو ما عدا مع طوفة أو هي عرف عرف تقول أو ولا أو هيا هزمع أو يقولهم أكثر نقلوا يعني أو هم يزيدون يعني يتبرهم ما بده إلى قوم يعني قدرهم 100,000 أو يزيدون أو يبلغون 100,000 أو يزيدون قدر لك فعل ولا تبر الكلام ده ماي بدك سماوة ولا بدك أو قال أو يقولهم نقلوا ابن الشجر عن سبايه وفي ثبوته عنه نظر مش هو ذا ذو التخير يعني بعيد ولا يصح التخير بين شيئين الواقع ايش احدهما قال ما ذا بخير بين شيئين وقع واحد منهم بخير بين شيئين ما وقع منهم شيء ايه ما هو الاصل التخير بين شيئين ما وقع اصلا ما وقع احد ما يعد التخير ايش كان اصل التخير انك بخيرك تفعل اي واحد منهم يعني يقع خير في ايقاع انت وخير في ايقاع اي واحد منهم ما بوقع واحد ما يعد التخير لا قد وقع عافية ما هو فعل هناك قد وقع نمي ذلك بالله يزيد او لا ما هو تابري خيرك بدك مثلا تقوم ولا تقعد يعني حصل واحد منهم أنا داري وين يختار ما لا عادة عادة التخير ولا الحين يقولوا يخيروا واحد خيروا بين أمرين يفعل أيهم مشا ما ما بخيرك وين بخيرك قد الواقع واحد منهم ما بخيرك وين ما بخيرك قد وقع أنهم ما هم سابر الواقع أنهم ما يعرف الله يزيدوا قلنا لك فردات أول قال إنه مخير إنه يخسر إنه يقول كذا ولا يقول كذا ما بلا بعد إذا قال ما سبر ولا حتى هو مخير وش مخير اللي ما بدي يقول لا عندنا ميتال يقول ميتال لا ما أكثر يقول أكثر هذا الشيء معنى تخيرنا ولا الله الله أيضا حنوي لما هو عنده انهم اكثر ويقول انهم 100,000 اما اذا غرض هذا والله يقول انهم 100,000 هم اكثر ايه بقى اشتغل ايه بقى اشتغل ايه بقى اختار كذا والله يقول كذا كذا هيا اسمع هذا معاني مبلغة طيع الله لا ونحن وقيل اهيا للشك تحت وقيل اهيا للشك قالوا ها بعضهم لا أن أوهن على الشك وهي قال الشك مصروفا إلى الرأي لأنه ما سبر الشك من الله أصل المسألة إنهم بيقولوا ما شك ولا إيش يفهم إن إفهم ما وساوي يفهم علينا ربي وش باي يخب لنا ويفهم علينا ونجينا الشك وهي ربي الشكك مع الدراء قالوا بعضهم هذا نقولنا على الشك لكن إيش على الشك من جهة الإيش الرأي اللي يراهم بيشك هل هم 100,000 ولا أكثر ها؟ أعلم كلها ما هي يعني كيف التخيير؟ مسألة معنى التخيير ما ظهر له أي كلها ما لا خانات ايش يعني تخيير؟ وين ما بدك؟ ما بمعنى بل؟ وين ما بدك تقول كذا ولا كذا هو؟ ما يصير لك مخير الأمور ما هي راجعة للتخيير مخير تقول من 100 ولا 10 أنا عندك إنهم مية أقول إنهم مية أنا عندك إنهم مية أكثر أقول إنهم أكثر لا ذي ولا كأنهم من كثرة قال ما عيبين لا كمان يعني يجي فيك شك حالهم كذا أو كذا وقيل له الشك مصروفا إلى الرأي ولا معنى الواقع معنى الواقع إيه معنى الواقع مناسب الظاهر إنه معنى الواقع ولا بل بل يزيد وقيل هي للشك مصروفا الى الراعي ذكرها ابن الجني وهذه الاقوال ما ظهر هنا معنى الاضراب ما ظهر على كلام سيبوي ما ظهر على كلام سيبوي لانه ما شرط ما عاد عامل ولا ترجع من الاضراب في الاضراب عند ربي وهذه الأقوال غير القول بإيش بأنها بمعنى الواو مقولة في وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هي أقرب قالوا بضل الأقوال إلا إيش أقول منها معنى الواو كهي كالحجارة أو أشد قسوة نعم معنى البل والتشكيك والشك والإبطار ما يصبر مثل لمح البصر وأقرب ما هي مسألة زيادة أنا مثلا قال له الزيادة يقول نعم مثل لمح البصر وأقرب قليل يعني مثله وأقرب زيادة على المثل ما يشتذى المعنى ما بلما كذا لا ولا أقرب بل هو أقرب ما داري كيف المعنى كيف يعني إن كلام حل بصر وأقرب يعني أقرب منه وأقرب منه يعني ما مثل لمح البصر يعني أقرب منه هو مثله وأقرب لكنه ما هو جار ما مثله وعاد أقرب يعني أكثر من مثله بس يعني لمح البصر هي لمحة سريعة ولا الدرس هو مثل سريع عنه هو عاد أقرب زيادة يعني أقرب منه لا زيادة على لمح البصر حين بتقول واع على اثنين يعني الواو الجمع مطلق لا مش يتفسر إلا الواو قبل الترتيب الحين قلنا مثل لمح البصر وعاد اقرب يعني يجمعهم الثنتين ما الباو يعني الجمع يعني مقدار لمح البصر وعاد زياده القرب زياده المقدار اي يعني لمح البصر وعاد زياده عليه هو اقرب عاد اقل من عاد اقرب من لمح البصر جاءه لمح البصر بشويه ما يشتي كذا الا اقرب من لمح البصر سبر الواو أن سابر يعني يا رب الله أنك بتفسر أولياء ما عاد تلحى منك تقول لا لمح البصر هو أقرب وش يعني لمح البصر هو أقرب لمح البصر ما هو مثل في زيادة تقول ما هو مثله؟ ها إيش تين الواو؟ ما هو مثله وعاد زيادة عاد أو زيادة؟ هو يا حزم بفترة على أن الواو حالية. هو بفترة على أن الواو حالية. ما هو سابر تقول مثل لمح البصر وعاد وأقرب. هو أقرب يعني حالنا. مقدار بين مثلنا القد المقدار هو مقدار لمح البصر وعاد به إيش زيادة عليه كون أقرب. كون أقرب يعني مثله زيادة. ما شئنا زيادة على المثل إلا شئنا أقل من لمح البصر بل هو أقرب ما هو لمح البصر بل أقل من لمح البصر ما شئنا أقل من لمح البصر ما شئ المجموع ما شئ الفرق الاثنين لمح البصر وأقل منه إن أقول عندك لي عشرة وأقل من عشرة ما هي يعني أنها أكثر من عشرة اللي عندك لي عندك لي كذا عشرة هو أقل من عشرة أيوة هذا عندك لي يعني مثل لمح البصر حين يقول لمح البصر وأقرب منه يعني أكثر من لمح البصر إيه هو بيقول لك أقرب أقرب من لمح البصر أو لا قال لا أقل من لمح البصر أقرب يعني إما نقول بل هو أقرب ولا أو هو أقرب ولا على حسب المعاني ما بيشتلوه وقال ما بيقولوه لكن حين قال نبعثون المعاني لكن ما به الثابت لا جعل شخصي بوضع ما به شروط سيئة ما نبعث عاد العاصر ألا ما بيش وقيل هي للشك مثلا قال وهذه الاقوال غير القول بانها بمعنى الواو مقوله في وما امر وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب فهي كالحجاره او اشد قسوه بس قبل المخاطرة لما قد ذكرت الأقوال ورد فيها الآيات كونها الشك ولا كونها للتخير ولا كونها المثال الثاني صح الدول الأول على شروط لكن يتكاد يكون النبي يتكرر العام على قول كوفيين على قول كوفيين وهذه الأقوال باش تقولها في بيت تمام كلها لكن لما الأول ما فيها شروط لا الأول الذين قلب العصر على انتقال ما قول ما قال الإبراك إبراك شو خلاص يعني لأنك مسألة ثانية مسكين إحنا ثلاثة الإبراد معنا الإبراد على كل الكوفين مطلقة تشوف هنا زي يقولوا ذا الإبراد ولا هو بشيبه ما هو ذا عندك قول في المسألة مبلا مسألة أنه في اشترط أو ما يشترط يعني معنى الإبراد قالوا النبي إلا الإبراد وبس والسابع التقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى الألفية وفي شرح الكبرى الألفية أنها مختصرة من جاوه 2000 بيت تقريبا جاء اختصرها إلى 1000 بيت ألفية ابن مالك الأولى اسمها الكافية كان حول 2000 بيت اختصرها وسمها الألفية خلاصة أو مسمية الصغرى قال منظومة الصغرى وفي شرح الكبرى ثم عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال تأتي للتفريق المجرد من الشك ما ذكر التقسيم بدل بذي المعنى والإبهاء قال المجرد من الشك والإفهام والتخير وأما هذه الثلاثة فإن مع كل منها تفريقا مسحوظا بغيره إيش لنا تأتي للتفريق مع معنى أو للتفريق بدونه هذا المعنى الأخير الذي هو التفريق بدونه هو التقسيم وأشكال من قول التقسيم قال إنه يعني بعبر التقسيم ومثل ومثل بنحو إن يكن غنيا أو فقيرا وقالوا يعني اجتماع بها لا تشكيك ولا شك ولا جرد عن ثلاثة وقالوا كونوا هدى أو نصارى من هذا الثلاثة ها؟ إما جاء التفريق مسحوب معنى من الثلاثة بس والله جاء مجرد منها قال وهذا أولى من التعبير بالتقسيم قال أحسن عبر بالتفريق أحسن من التقسيم لأن استعمال الواو في التقسيم أجود زين هذا معنى ثاني وإيش باقي ذا هو جود ما قدوا التقسيم يسابق ما هو الكلمة اسم وفعل وحرف أما إذا قال إنها لا نستعمل لا نقول هذا التقسيم لأن استعمال واو في التقسيم أكثر أحسن لأن قال وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم ومن مجيئه أو قوله بس مجروم عليه وجارم يعني قسم الناس إلى جارم ومجروم يعني ظالم ومظلوم قال فقالوا المجيء أو قوله فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أجرعت أو سلاسل أما صدور رماح يعني قفل ولا سلاسل ولا ربا ولا إيش سيد لا بد من الثنتين دولا منهما من الثنتين دولية قال ما زال يقول لا بد منهما على الثنتين إيه لا بد من أحدهما قال حب الرمبا ايه ما سابق قلنا يبدو من السنتين ويقول السنتين والشم كذا او كذا كيف شيء عرف السنتين ويبدو حيث شم السنتين يقول كذا وكذا انتهى وش نال التفريق قال نسميها تفريق بدل ما نسميها تقسيم ونحصل لا لا صدور رماح اشريعات لا صدور رماح ما صدورة نعم والله صدور الرماح يجي في صدورنا فينا صدور الرماح فينا ما يجي لنا يعني الحد حق الرماح والله يجي لنا ثلاث أي شيء قدام الشيء بخضر طعن ولا ما قد ولا أبقى الحين قال صدور يقولوا صدر الرماح يعني مقدمته ما يقولوا لا في صدر المجلس مقدمته يفضر الناس يعني في أولهم أيوة. قال لما صدور الرماح والله إيش والله ثلاثة لا ايه ولا تفريق ما يقدروا لا بد قال ومجيء الواو في التقديم اجود ولا يقتضي ان او لا تاتي له قال الحين قلت ان او ان الواو قال بنسمي على التفريق او لجنة التقسيم في الواو اي اجود ما هو ايش باقي ذا اجود باش بري اجود وذي ما هو اجود كل من التقسيم ابدا بها اجود وشي غير اجود ومجيء الواو في التقسيم اجود لا يقتضي ان او لا تاتي له بل اثباته بل اثباته الاكثرية الواو يقتضي ثبوته بقلاله لا قال بالعكس إذا قلت أجود يعني إنه في جيل للتقسيم ما هو أجود إذا هو كثير في الواو يعني إنه في ذا لكن إيش قليل التقسيم هذا المعنى وقد صرح ثبوته في البيت الثاني وليس فيه دليل أو التقسيم في البيت الثاني قال إنك تصرح بثبوته هذا الإيش ابن مالك قال إن هذا التقسيم في البيت الثاني ولكن قال بيعترض عليه قال وليس فيه دليل باحتمال أن يكون المعنى لا بد من أحدهما من الظاهر كذا ما الظاهر لأن يشتي واحد منهم قال فقال ولنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعات أو ثلاثين لا بد من الثنتان ولا لا بد من أحدها منهم فإذا هي لا بد من أحد الشيئ ما تخير وما تخير لا بد من واحد من الشيئ أما يسجنه ولا يقتله ما يشتي يقول كذا بس ما يخيرهم هم خيرين قال قبا احتاجي واحد ما قبا قالنا ضروري جينا واحدة من ثنتين اما يقتلونا او لا يقتلونا ما يشتنا يختارون ايه يشتن بها مضافة هو احد مضاف الى هما لا بد منهم يعني لا بد من احدهما الظاهر ما معنى كذا ما يشتنا لا بد من الثنتين قال انهم خيرون فقالوا لنا قالوا اختاروا واحدة من الثنتين من ربكم الله نذكركم قالوا لنا ثنتان ولا قالوا لنا ثنتان قالوا لنا ولا لنا ثنتان ثنتان لنا كثر ما قصدي أول مرة قالوا لنا ثنتان يعني لنا متعلق قالوا ما هي لنا ثنتان يعني قصدك القول ها قول قالوا لنا ثنتان هم بيقولوا قالوا احنا ما معنا لنا ثنتان اما قاتل ولا اسر ما هو قالوا لنا ثنتان قالوا لنا ثنتان قالوا دول القوم تقولوا ذا عن حام قالوا لنا ثنتان حبنا حب لك انهم قالوا ذا الكلام. يعني قلنا ان احنا منتظرين ما نتكلم ولا ما به ناس قالوا ذا الكلام قالوا كذا لا ما في احنا معنا احد حل معنا حل واحد مثل ما يكفونا ولا يكفونا. احد خيار. حب اي واحد قالوا لا ما في شيء. القصد لا قالوا يعني هم قالوا لنا كذا حكى العباره لنا في انسان. اما قالوا لي كذا التخير. لا ماذا ما هي التخير. ما جبر التخير ما قرضينا بالتخير من حيث في أي مكان ولا نساب للتخير إذا هو بيقولوا لنا اختاروا واحدة من الثنتين إما القتل ولا الأسر إكاد إذا بيعطوها يعني معكم واحدة هيا اسمعي قال ما هو سافر ما هي من ذلك ما بيقسم كنت أنهم كذا وكذا قال لا بد من واحد من شيئا كذا أو كذا بس يعني أو هي الأحد الشيء ما هو تقسيم لا مع الله واحد قلنا جاء زيد أو عمرو هو تقسيم ما بلا يقول لك أحد الأمر يا نبي ضروري يحصل إما ذا ولا ذا ما بيقسمها الأحد ذا أنه قسمه ما بلذي المعنى أحد الشيء سافر ولا إحنا بحاجة ينطبق في كل مكان ولا بيجي مشاكل ولا بيجي شيء يصبر في كل مكان يصبر ولا بيجي على اشكالات اشكالات ويجي تأولات وتكلفات لا شيء في ذيح. قال أنت ابن مالك يستشهد بهذا البيت على أن أول التقديم وليس كذلك. ليش؟ ليس فيه دليل للتقديم. ليس فيه دليل صح. احتمال أن يكون. قال ما هو دليل ما هو الدليل؟ احتمال أن يكون. معنى لابن أن يكون معنا لابد من أحدهما فحذف المضاف كما في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الحين قال يخرج منهما البحرين. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا بلا من واحد منهم ما بيخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. العذب والجوف المالح بيخرج منه اللؤلؤ والمرجان والعذب ما بيخرج منه. لا لا ما بيجي في الأنهار ما بيجي فيها شيء. كان اللؤلؤ بالمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش والمش وش قال يخرجوا منهما؟ قال يعني يخرج من واحد منهم. البحرين مثلاً ما مثل التفسير قال إنه يصبر يقدر أحدهما مثل ما قالوا في الآية بس. أنا قال منهما ما إحنا ما عاد إحنا في الأول ما بل إنه قال هنا بس بنقدر المضاف أحدهما. مثل ما قيل في إيش الآية؟ بس ما فيها شاهد في الآية الأول أصلاً. قال كما قيل في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بس وغيره عدل عن العبارتين فعبر بالتفصيل لا نقول تفريق ولا تقسيم نقول تفصيل ومثله بقوله تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى قالوا ساحر او مجنون اذ المعنى وقالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى التفصيل بالواو احسن يعني انه يفصل يفصل وش قالوا دولا وش قالوا دولا كونوا هودا حين قالوا كونوا هودا او نصارى اصلا الكلام يعني بيظهر ان العباره ان معناه ان الجمعه بيقولوا اليهود والنصارى كونوا هود او نصارى صح هذه بيظهر او لا الله حين يجي اليهود والنصارى تقدم ذكرهم ورجع يقول لك قالوا كونوا هودا او نصارى يعني ما يهود ولا نصارى هذه بيفهم او لا لكن من المعلوم ان اليهود ما بيقولوا كونوا نصارى والنصارى ما بيقولوا كونوا هودا اذا ما بيقولوا بجمع فهد قالوا اذا كل واحد معهم فاليهود بيقولوا كونوا هود يهود يعني والنصارى بيقولوا كونوا نصارى واضح فهنا قال حين جاء قال كونوا هودا او نصارى بيفسر لك القائل انهم قالوا ناس كذا وناس كذا يقول هودا او نصارى وقالت اليهود كونوا هودا او نصارى لا بس قال إذ المعنى وقالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى وقال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون في الآية قالوا قالوا ساحر أو مجنون ما بيقولوا كذا ساحر أو مجنون كلام جميل أبي يقول ساحر ما معنى مجنون فرق بين المجنون والساحر الساحر عنده يعني جار مهارة ما عم سافر دي المهارة دي للأهل صح ناهر وين بيقولوا لنا أما ساحر ولا مجنون ليش لكن يعني مع الدراء وش وما يشتوى ندري اشتنى واحدة من السنتين لكن ما هم دارين لا في بعضهم أصل الكلام كأن الواقع عند بعضهم بيقول نساحر بعضهم يقول إنه مجنون بعضهم يقول إنه كذا أرجع قالوا ساحر أو مجنون قالوا ناس ساحر وقالوا ناس مجنون هكذا يقول هذا الواقع لأن الشيء ما حد يقول ما يمكن ده عندك الكلام يقولون ما ده عندك ساحر ولا مجنون يعني كأنه ما عد درينا ساحر ولا مجنون أنا ما هو طبيعي قالوا ساحر ما في شيء ما في شيء هم في الاستفهام ما في شيء معنى واضح احنا ما بنفهم ما بنفهم معنى الاستفهام اصلا لا لا استفهام ولا بفهم ولا احنا كلام ولا شيء الاصل في الكلام الاخبار ما قال لا تظلم الساحر ولا مجنون. هذا إذا قلنا أحد الشيئين، ولا على قوله ما يشتينا تفصيل، ناس قالوا ساحر، ناس قالوا إيش مجنون. قالوا تعسف ابن الشجري فقال في العلاج، وقال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون، فأو فيه ماري تفصيل لجمالي. أصل الكلام إذا جينا نتأمل إن العرب بيسبروا ذا الكلام إحنا في الواقع ذا الأسلوب غريب منه، ما بنستعمل ذا الأسلوب. يقول قالوا كذا أو كذا، يعني بعضهم قالوا كذا وبعضهم قالوا كذا، ما بنستعمله، وذا الأسلوب غريب منه. صح، هي ما هي راجعة إلى اللغة، إن بيستعملوا العرب ذا يعني ذا إيش ذا القاعدة ولا ذا التركيبة، استعملوا هذا المعنى. يقول مثلا يقولوا قالوا كذا أو كذا، يجوا بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، يمكن سبب عن العرب جميل، يحملوا واحد على معنى بدو الله، لأنه ما يعني إنه بعيد حمل على المعنى إنه كلهم بيقولوا إنه كونوا يهود وكلهم بيقولوا ولا نصارى. واضح كان عندها استعمال العرب في ذهن بيستعملوا هذا المعنى، يعني فصلوا يقول قالوا كونوا كذا أو كذا، يعني بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، قالوا ساحر أو مجنون، يعني بعضهم قال ساحر وبعضهم قال مجنون. إذا هم بيستعملوا هذا الأسلوب عند العرب طبيعي، ما بلنا إحنا ما بنفهمه، لأن إحنا ما بنستعمله أصلاً، يعني ما هو حين ما يفهم المعنى يقول واحد هلا. هي مسألة وروده عن العرب واستعملوا ذا العبارة وهذا القاعدة عندهم، إذا استعملوا هذا المعنى هو جميل وواضح. فهمتوا لا؟ أيوه. فيها التفصيل. قال وقال بعضهم قال فأو فيه ما لتفصيل الإجمال فيه، قالوا وتعسف ابن الشجري فقال في الآية الأولى إنها حدث منها مضاف. أيوه. قال فقال إنها حدث منها مضاف وواو وجملتان فعليتان وتقديره. وقال بعضهم يعني له هذا الشيء وقال بعضهم هذا ما حدث منها شيء، لا الا المضاف والمضاف والبعض، قال بعضهم المضاف والبعض من الكل من الثنتة. قال فقال في الآية الأولى إيش تيديه، قالوا يكون هودا أو نصارى، أضيف منها مضاف وواو وجملتان فعليتان وتقديره. وقال بعضهم يعني اليهود كونوا هودا، وقال بعضهم يعني النصارى كونوا نصارى. هلا بدرا وقال بعضهم كونوا نصارى، هذا اللي يحدث منها الواو والمتعلمة أو بعض الفرق الأولى. لا بدل المضاف في الجملة يعني مضاف في الجملة الأول على بعض لا بعض وواو الجملة قالوا كونوا هودا، قالوا البعض في جملة الله قال فقال في آية لأن أحد فمنها مضاف وواو وجملة ثانية فعليتان. قالوا كونوا قال بعضهم هذا بعض واضح، هذا المضاف إلى الواو في قالوا هذا المضاف وجملتان كونوا هودا يعني وقال بعضهم فعليا. ايوه الاول جميل، قالوا قلنا الاول المضاف واضح يعني قال بعضهم كونوا هودا كذي واضح ما فيها شيء، لكن وقال ايش؟ وقال بعضهم هذا الجملة الثانية هو واو الجملة الثانية بعد منها فعلين واو وأول جاية قلناك عاد لحظة وقال وقال انها حذفت بعض ما حذفه، نعم والأصل هو البعض البعض وحذف الضمير الذي هم قالوا بعضه ما يعني كذا بدأ عاد بعضه وخلّلوا هم هم قلوا الواو هنا بعضهم بدل ما قالوا بعضهم قالوا قالوا بعضهم بدل بعض جاودي قال لا هم لا بدلهم بالواو جاي قال حاول حذف البعض بس ورجع وجملتان فعليتان الاول ايش قال بعضهم في الثانيه قال بعضهم يعني كده ثانيه قال بعضهم أيوة. وقال بعضهم ايوه هذا الجمله وعطى جمله بعد كونوا مسار جمله كونوا هذا جمله ثانيه هذا معناها قالوا كونوا هودا وقال بعضهم كونوا نصارى إذن قال بعضهم الجملة الثانية وكونوا جملتين قال بعضهم كونوا ما جملتين والواو الواو ذي يا أخ ما بلا أنه ما أعود ما أدر كيف تقولون ما بلا شيء إنه أو قد قام ذلك كله فقال فأقام أو نصارى ما قام ذلك كله وذلك دليل على شرف هذا الحرف سبحان الله هذا